رجل الغني يقول لم يكفي في اطعام المسكين في الكفارات من كفاره الظهار او اليمين او غير ذلك ربع الطاعة وقيل نصف الطاعة فما هو الذي عليه دليل؟ غير قاله في الالات تجد مقاله الصاحب ومقاله الصاحب ومقاله الصاحب واعتبر في ذلك الامر بوضع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.